أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الجهة الثالثة من جهات البحث حول دلالات النهي، كما ذكرنا في الفهرست اليوم الأول، عبارة عن البحث عن انحلالية النهي. خب، عرفنا في الجهة الأولى وفي الجهة الثانية من البحث من مجموع الجهتين السابقتين، عرفنا أن النهي مادة وصيغة ظاهر في الحرمة، يعني ظاهر في الزجر المولوي عن الفعل، ذاك الزجر الناشئ من ملاك لزومي. هذا ما عرفناه في الجهتين السابقتين. خب، الآن في هذه الجهة نريد أن نعرف أن هذا النهي الذي قلنا أنه ظاهر في الحرمة، هل أن هذه الحرمة انحلالية تنحل إلى حرمات عديدة بعدد أفراد ومصادق الطبيعة التي تعلق النهي بها؟ فلو استعمل المولى صيغة النهي وقال لا تكذب، أو استعمل مادة النهي وقال أنهاك عن الكذب أو انتهي عن الكذب. السلام عليكم ورحمة الله. إذا استعمل المولى صيغة النهي أو مادة النهي وكان متعلق النهي عبارة عن طبيعة الكذب كما في هذين المثالين، خب طبيعة الكذب لها مصادق عديدة أفراد، فهل أن الحرمة التي يدل عليها النهي هل هي حرمات عديدة بعدد مصادق هذه الطبيعة، بعدد مصادق الكذب تتعدد الحرمة وتنحل إلى حرمات عديدة بعدد مصادق الكذب؟ هل هكذا؟ هذا معنى أن النهي انحلالي، أو قل أن الإطلاق في النهي شمولي استغراقي يشمل جميع أفراد الطبيعة التي تعلق النهي بها، هل هكذا أم لا؟ المستفاد من النهي ليس إلا حرمة واحدة غير منحلة، حرمة واحدة متعلقة بهذه الطبيعة، طبيعة الكذب، يعني الإطلاق بدلي وليس إطلاقا شموليا استغراقيا، لا توجد إلا حرمة واحدة متعلقة بطبيعة الكذب. طبعا كل فرد من أفراد الكذب إذا وضعنا يدنا عليه مشمول لإطلاق لا تكذب، إطلاق لا تكذب يشمل هذا الفرد من الكذب، لكن يشمله على نحو البدل، يشمله على أن يكون هذا الفرد من الكذب بديلا عن سائر مصادق الكذب، هذا معنى الإطلاق البدلي. تماما كما في الأمر، في باب الأمر لو استعمل المولى صيغة الأمر قال صلي أو مادة الأمر، قال أمرك بالصلاة. هناك هذا الأمر الذي ظاهر في الوجوب، هذا الوجوب وجوب واحد متعلق بطبيعة الصلاة. طبيعة الصلاة لها مصادق كثيرة، وكل واحد من مصادقها مشمول لهذا الإطلاق، لكن على نحو البدل. يعني صلاة واحدة على سبيل البدل، هذه واجبة، مو كل الصلوات واجبة علينا. علينا أن نصلي كل صلوات الظهر المتصورة، صلاة الظهر هنا تتصور، صلاة الظهر في البيت، صلاة الظهر في المسجد، صلاة الظهر في الساعة الأولى، صلاة الظهر في الساعة الثانية، كل المصابيح الطولية والعرضية هذه كلها مشمولة لإطلاق صلي، لكن الإطلاق إطلاق بدلي، يعني كل صلاة هي يشملها قوله صلي، لكن بهم نحو من الشمول، بنحو أن تكون هذه الصلاة بديلا عن سائر الصلوات. يعني إذا صليتها يبعد خلاص سقطت البقية. كل فرد مشمول للإطلاق على نحو البدء، هذا نسميه إطلاق بدلي. فكما أن الإطلاق في باب الأمر إطلاق بدلي، والحر والوجوب وجوب واحد متعلق بطبيعة الصلاة، والإطلاق لكل أفراد الصلاة إطلاق بدلي، في باب النهي هم يقال مثلا هكذا لا تكذب، أيضا هنا الحرمة حرمة واحدة ومتعلقة بطبيعة الكذب، وكل فرد من أفراد الكذب مشمول لهذا الإطلاق لكن على سبيل البدل. فالكذب واحد على سبيل البدل هذا حرام. فهل المستفاد من النهي الأول يعني الانحلال، أم المستفاد منه عدم الانحلال وعدم تعدد الحرمة؟ خب، والأثر العملي يظهر فيما لو صدر الفعل المنهي عنه من المكلف مرة واحدة، كما لو فرضنا في المثال كذب مرة، هاي الكذبة الأولى هذه ماذا هو أثرها؟ هنا يظهر الفرق بين القولين. لو قلنا بالانحلال بناء على أن المستفاد من النهي انحلال الحرمة وتعددها بعدد أفراد الطبيعة المنهي عنها، إذن فهذا معناه أنه عندما قال المولى لا تكذب جاءت على عهدة هذا المكلف، توجهت إليه حرمات عديدة، حرمة بالنسبة للكذبة الأولى، حرمة للكذبة الثانية، حرمة للكذبة الثالثة، حرمة للكذبة الرابعة، وهكذا. قب المكلف عصى الحرمة الأولى وكذب، عصيانه للحرمة الأولى لا يسبب أن تسقط عنه الحرمات الأخرى، الكذبات الأخرى لا زالت محرمة عليه، هاي الحرمة عصاها، والحرمات الأخرى موجودة، عصيان تكليفين ما يسقط تكليف آخر، خوف آخر موجود على حاله، فيحرم عليه أن يكذب مرة ثانية، ولو عصى الحرمة الثانية هم الحرمة الثالثة موجودة، يحرم عليه أن يكذب مرة ثالثة وهكذا. هذا بناء على أن المستفاد من النهي الانحلال، يعني أن الإطلاق في النهي ليس كالإطلاق في الأمر، ليس بدليا. فالنتيجة هذه أنه خب هسه عصى مرة، لكن مو معناه أنه بعد مو حرام عليه الكذب إلى يوم القيامة، الكذبات الأخرى باقية على حرمتها. أما لو بنينا على أن المستفاد من النهي عدم الانحلال المستفاد من النهي كالأمر وحدة الحكم وعدم انحلاله إلى أحكام عديدة. يعني كانت هناك حرمة واحدة متوجهة إلى هذا المكلف، وهذه الحرمة الواحدة عبارة عن حرمة صرف وجود الكيف، أو قل حرمة الكيف بنحو الإطلاق البدني، صرف وجود الكذب، يعني الكذب الأول وهو هام عصى هذه الحرمة خلص، بعد ما عدنا حرمة ثانية لأن ما عدنا بعد صرف الوجود، صرف الوجود حصل تحقق، المولى كان يريد صرف الوجود ما يصير، هذا هم صار بالعصيان، بعد ماكو حرمة أخرى، لا يوجد نهي آخر، لا توجد حرمة أخرى، ارتفعت هذه الحرمة بالعصيان بالكذب الأول. بعبارة أخرى كان صرف وجود الكذب حراما وهو عصى هذه الحرمة وتحقق صرف وجود الكذب، بعد لا معنى لأن يكون صرف وجود الكذب مرة ثانية حراما، لأن صرف الوجود مرة ثانية ما يصير، صرف الوجود بالوجود الأول. فخلص بعد مو حرام عليه الكذب إلى يوم القيامة، هذا نتيجة وأثر القول بعدم الانحلال، وأن الإطلاق في النهي كالإطلاق في الأمر بدني. إذن فالبحث دائر حول أن النهي هل هو انحلالي أم هو غير انحلالي كالأمر. المعروف والمشهور، بل الظاهر أنه أكثر من الشهرة، لا خلاف ولا إشكال في أن الإطلاق في باب النهي شمولي انحلالي، وليس مثل الإطلاق في باب الأمر الذي هو بدلي. يعني المستفاد من النهي هو أن متعلق الناهي، متعلق التحريم هو المطلق بنحو الإطلاق الشمولي الاستغراقي، الكذب بجميع أفراده ومصاديقه، وليس المستفاد منه حرمة المتعلق بنحو الإطلاق البدلي، يعني الكذب الكذب مرة واحدة على سبيل البدان، لا ليس هكذا. الحرام مطلق وجود الطبيعة، بينما الواجب صرف وجود الطبيعة، يختلف باب الحرمة يختلف عن باب الوجوب. في باب الحرمة في باب الناهي الحرام هو مطلق وجود الطبيعة، أما في باب الوجوب الواجب هو صرف وجود الطبيعة، هذا هو المعروف والمشهور أو مسلم. إنما البحث يدور حول أنه كيف أصبح الإطلاق في باب الأمر بدليا ها وفي باب النهي شموليا، شنو النقطة، ما هي النقطة، ما هو تفسير هذا الاختلاف الذي نلاحظه في الإطلاق بين باب الأمر وباب النهي، لأن هناك سؤالا نواجهه وهو أن متعلق الأمر كيف اختلف عن متعلق النهي. الصلاة هناك في باب الأمر متعلق الأمر، الكذب هنا في باب النهي هو متعلق النهي. خب كيف اختلفت الصلاة عن الكذب مع أن الصلاة والكذب كليهما متعلق الحكم الشرعي؟ هناك الحكم الشرعي الوجوب تعلق بالصلاة، هنا الحكم الشرعي الحرمة تعلق بالكذب. شلون اختلف؟ متعلق الوجوب صار الإطلاق فيه إطلاقا بدليا متعلق الحرمة أصبح الإطلاق فيه إطلاقا شموليا انحلاليا. كيف اختلف متعلق الحكم مع أنه ما كفاق بينهما؟ هناك حكم شرعي تعلق بطبيعة، هناهم حكم شرعي تعلق بطبيعة. الطبيعة اختلفت، طبيعة الصلاة تختلف عن طبيعة الكيف، طبيعة طبيعة. حكم شرعي تعلق بطبيعة الصلاة هناك، هناهم حكم شرعي تعلق بطبيعة الكيف. شلون يصير تعلق الحكم الشرعي بطبيعة هناك يوجب الإطلاق البدلي، وتعلق حكم شرعي آخر بطبيعة أخرى يوجب الإطلاق الشمولي؟ شنو فلكة القضية؟ ما هي؟ ما هو تفسير هذا؟ صح، الاختلاف بين البابين مسلم بأن مفاد قول المولى صلي ليس إلا وجوب صلاة واحدة على سبيل المثال، ونسلم بأن مفاد قول المولى لا تكذب عبارة عن حرمة كل الكذبان، بس فسرون لنا هذا الاختلاف. لماذا عجب الإطلاق يختلف؟ الإطلاق إطلاق بعد ما يفرق. الإطلاق عبارة عن مقدمات الحكمة، ومقدمات الحكمة هناك اقتضت البدلية، هنا اقتضت الشمولية. مش عجب شنو مقدمات الحكمة؟ هي هي هي هي هي لا فرق. فالحكم حكم في البابين، المتعلق طبيعة في البابين، مقدمات الحكمة في البابين واحدة. كيف أصبح؟ كيف أنتجت مقدمات الحكمة هناك إطلاقا سميناه بدليا، بينما أنتجت هنا إطلاقا سميناه شموليا؟ هذا السؤال الذي نواجهه. السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله ذكر أن في مقام الرد على هذا الإشكال والجواب على هذا السؤال، ذكر أن مقدمات الحكمة تنتج أصل الإطلاق في كلا البابين على نحو واحد لا فرق. دائما مقدمات الحكمة تنتج وتولد في باب الأمر وفي باب النهي أصل الإطلاق. أما أن يكون هذا الإطلاق بدليا أو أن يكون شموليا، تعيينها أن الإطلاق هل هو من هذا القسم اللي نسميه بدلي أو هو من ذاك القسم اللي نسميه شمولي، تعيين أن الإطلاق من أي قسمين، هذا بعد مو شغل مقدمات الحكمة، هذا ليس من منتوجات ومصنوعات ومولودات مقدمات الحكمة، وإنما هذا بموجب قرينة عقلية. المقدار المشترك الذي تثبته مقدمات الحكمة في كلا البابين، هم في باب الأمر هم في باب النهي، المقدار المشترك هو أصل الإطلاق. هذا. أما هذا المقدار المشترك لا يعين لنا أن الإطلاق بدلي أو شمولي. الذي يعين لنا أن الإطلاق هناك في باب الأمر بدلي وهنا في باب النهي شمولي، الذي يعين لنا هذا المطلب قرينة عقلية موجودة هناك تعين أن الإطلاق بدلي، وهنا توجد قرينة عقلية تعين أن الإطلاق شمولي. ما هي هاي القرينة عقلية؟ يقول رضوان الله عليه في باب الأمر حينما يقول المولى صلي أو يقول أمرك بالصلاة، ما كفر صيغة النهي، عفوا صيغة الأمر مادة الأمر. خب، أمامنا ثلاثة فروض لا يخلو الأمر من أحدها. الفرض الأول أن يكون متعلق أمر المولى، يعني أن يكون الواجب الذي تعلق به الوجوب عبارة عن صلاة معينة مقيدة، مثلا صلاة في المسجد، صلاة مقيدة بقيد خاص، أو مجموعة صلوات معينة، مثلا 20 صلاة في 20 مسجد. هذا الفرض الأول، أن يكون الواجب يعني متعلق الوجوب عبارة عن صلاة أو صلوات معينة خاصة. الفرض الأول هذا. الفرض الثاني، أن يكون الواجب متعلق الوجوب عبارة عن مطلق وجود الصلاة، يعني جميع ما يتصور من صلاة، جميع ما يتصور من أفراد الصلاة، كل الصلوات المتصورة التي تجي إلى الذهن، صلاة في المسجد، صلاة في السوق، صلاة في الشارع، صلاة في البيت، صلاة في المدرسة، صلاة في كذا، صلاة في هالدقيقة، صلاة في الدقيقة الأخرى، كل الأفراد المتصورة للصلاة، مطلق وجود الصلاة، هذا هم الفرض الثاني، وهذا هو معنى الإطلاق الشمولي. الفرض الثالث لا، أن يكون الواجب لا ذاك لا هذا، لا صلاة معينة أو صلوات معينة ولا كل الصلوات، بل صلاة واحدة على سبيل البدن، صرف وجود الصلاة إحدى الصلوات لا بعينها على سبيل البدن، وهذا هو معنى الإطلاق البدني. فأمامنا 3 فروض في البداية عندما يقول المولى صلي، وبعد هالفروض بعد ما يوجد فرض رابع، لو صلاة أو صلوات معينة، لو كل الصلوات، لو واحدة منها. أما الفرض الأول وهو أن يكون الواجب عبارة عن صلاة معينة أو صلوات معينة، فهذا الفرض ينفيه تنفيه مقدمات الحكم، هذا الفرض ينفيه الإطلاق، مقدمات الحكمة هي حاطيها لأجل أن تنفي القيد، القيد كل قيد محتمل. عندما يقول المولى صلي، صحيح احنا نحتمل ان يكون مراده خصوص الصلاة في المسجد، هاي صلاة معينة، صلاة في المسجد نحتمل هذا صح، لكن مقدمات الحكمة تقول لو كان مراد المولى الصلاة المقيدة بكونها في المسجد لذكر القيد، لانه هو في مقام البيان، في مقام بيان مراده ومرامه، وقد اكتفى في هذا المقام بذكر قوله صلي، لم يبين قيدا زائدا، فما لم يقله شنو؟ لم يرده، هذا معنى الإطلاق. فمقدمات الحكمة تنفي أن يكون المراد خصوص صلاة معينة أو صلوات معينة. فالفرض الأول مقدمات الحكمة تسقطه عن الاعتبار، يبقى الفرضان الآخران. نأتي إلى الفرض الثاني. الفرض الثاني أيضا تنفيه قرينة عقلية، والقرينة العقلية هي القرينة التي تقول بأن القدرة على متعلق التكليف شرط، القدرة شرط التكليف، لا بد من أن يكون متعلق التكليف مقدورا بالمكلف. فلو فرضنا الفرض الثاني، الفرض الثاني كان معناه أن نقول أن متعلق الوجوب عبارة عن شنو؟ كل الصلوات، كل الصلوات غير مقدور بالمكلف، شلون يقدر هذا المسكين ان يصلي كل ما يتصور من صلاة ملايين الأثواب تتصور، فملايين الصلوات بس بلحاظ الثوب الذي يلبسه الإنسان حين الصلاة. هذه بعد ملايين الأمكنة تتصور، ملايين الحالات الأخرى تتصور، ملايين الأزمة. شلون يصير كل ما يتصور من مصداق للصلاة علي أن أتي به؟ وهذا تكليف غير مقدور، تكليف غير مقدور. أن يأمرني المولى بمطلق وجود الصلاة، يعني بالإتيان بجميع الصلوات المتصورة، وهذا أنا لا أقدر عليه لأن أفراد الصلاة متزاحمة. إذا أريد أصلي هنا بعد ما جاء أصلي هناك، لأن أنا ما أقدر أكون في مكانين. لحظة، الأفراد العرضية، يعني الصلاة في الدقيقة الأولى من الوقت، لو هنا لو هناك بعد ما يصير في هاي الدقيقة في مكانين. أفرادها العرضية أصلاً متزاحمة، فكيف أكون مأموراً بالإتيان بها جميعاً؟ إذن لا يمكن أن يكون الواجب الذي تعلق به الوجوب عبارة عن مطلق وجود الصلاة. فالفرض الثاني أيضاً سقط، فتعين الفرض الثالث، وهو أن يكون الواجب الذي تعلق به الوجوب هو إحدى الصلوات لا بعينها على سبيل البدل. فشوفوا مقدمات الحكمة أسقطت الفرض الأول، القرينة العقلية أسقطت الفرض الثاني، نتيجة ضم قرينة عقلية إلى مقدمات الحكمة، نتيجة كان عبارة عن إطلاق البدل في باب الأمر. أحسنت أحسنت، خوش إشكال، بس إذا يأتي ذكر هذا الإشكال. خب، فالآن جنا نقول كلامه رضوان الله عليه هذا. فالذي أنتج الإطلاق البدلي في باب الأمر عبارة عن مقدمات الحكمة زائدا قرينة عقلية. نأتي إلى باب النهي. في باب النهي أيضا يقول رضوان الله عليه أن الذي ينتج الإطلاق الشمولي أيضا مقدمات الحكمة زائدا قرينة عقلية. كيف؟ يقول هم نفس الشيء. أفرضوا عندما يقول المولى لا تكذب، أو يقول أنهاك عن الكذب، أمامنا ثلاثة فروض كما هناك. إما الفرض الأول، إما أن يكون المقصود عبارة عن حرمة كذب معين، كذب معين نوع خاص من الكذب، وهو الكذب على الله والرسول مثلا، بس هذا حرام في الشريعة. أو مجموعة كذبات معينة، وهو الكذب على الله ورسوله، والكذب في حال الإحرام، والكذب في حال الصوم مثلا، في مجموعة أكاذيب معينة، إما كذب واحدة معينة أو مجموعة أكاذيب معينة. هذا الفرض الأول، أن يكون الحرمة متعلقة به، هذا فرض. الفرض الثاني لا، أن نفترض أن الحرمة متعلقة بكذب واحد من بين الأكاذيب على سبيل البدء. فالكذبة هي المحرمة على كل إنسان في عمره بنحو الإطلاق البدلي، مثل الصلاة. شلون؟ فالصلاة ظهر واجبة علي، هنا هم فالكذبة محرمة علي. هذا هم الفرض الثاني. الفرض الثالث أن يكون لا هذا ولا هذا، لا كذبة معينة ولا كذبات معينة ولا فالكذبة، وإنما كل الأكاذيب يكون هي المحرمة عليه. فأمامنا هذه الفروض الثلاث. أما الفرض الأول وهو أن يكون الحرام الذي تعلقت به الحرمة عبارة عن فرد خاص أو أفراد خاصة من الكذب، هذا خلاف الإطلاق، خلاف مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تنفي هذا الفرض، لأن مقدمات الحكمة دائما تقول لو كان مقصود المولى من قوله لا تكذب كذبا معينا أو أكاذيب معينة مقيدة بقيد لذكر القيد، وحيث أنه لم يذكر القيد وهو في مقام البيان فظاهر حاله أنه ما لم يذكره ولم يقله لم يرده، فهو ما قال كن على الله ورسول، هذا القيد على الله ورسول ما موجود. إذن فليس المقصود خصوص الكذب على الله ورسوله، لا، الكذب على زيد من الناس هم حرام. فالفرض الأول ينفيه الإطلاق، تنفيه مقدمات الحكمة كأي مورد آخر في العالم، مقدمات الحكمة شغلها تنفي القيد المحتمل هنا مش. فالفرض الأول سقط. الفرض الثاني وهو أن يكون الحرام كذبا واحدا على سبيل البدل أحد الأكاذيب، هذا أيضا تنفيه قرينة عقلية، والقرينة العقلية هي القرينة القائلة بأن هذا تحصيل حاصل، أن يحرم المولى علي كذبا واحدا على سبيل البدل، هذا بدون أن يحرم المولى علي هو حاصل مني، بالأخر كل مكلف في عمره فد كذبة من الأكاذيب المتصورة هو يتركها قهرًا وحتمًا. خب ما معقول أن الإنسان كل الأكاذيب المتصورة يكذب بها، كل الكذبات يقدر واحد يكذب بها، هذا غير ممكن، لابد أن فد كذبة متروك، مو فد وحدة، آلاف من الكذبات تنترك منه قهران هو تاركها، فيجي المولى يقول له اترك فد كذبة، خلاص هذا تحصيل حاصل، والمولى ما يقول له هو. فالنهي عن كذبة واحدة على سبيل البدل هذا النهي محال عقلا، لأنه تحصيل للحاصل. نعم كل الأكاذيب المقدورة مو كذبة واحدة، فالفرض الثاني تقبلون أنه ساقط، الفرض الثاني يقول أحد، الفرض الثاني هو أن تتعلق الحرمة بكذبة واحدة على سبيل البدل، تقبلون أن هذا الفرض ساقط، لأن كذبة واحدة على سبيل البدل من بين الأكاذيب المقدورة أو من بين كل الأكاذيب هذا حاصل، تركه حاصل من المكلف، فالمولى يريد مني هالترك هذا تحصيل حاصل. فإذا بطل الفرض الأول وبطل الفرض الثاني تعين الفرض الثالث، وهو أن يكون المحرم عبارة عن مطلق وجود الكذب، يعني كل الأكاذيب، قول هسه كل الأكاذيب المقدورة ما يخالف، بس كلها مو واحدة منها، وهذا هو معنى أن الإطلاق شنو شمولي. فمقدمات الحكمة أسقطت الفرض الأول، والقرينة العقلية أسقطت الإطلاق البدلي، فكانت النتيجة أن الإطلاق شمولي في باب النهي. فإذا لاحظوا يقول إذا في باب الأمر وفي باب النهي دائما الذي تنتجه مقدمات الحكمة أصل الإطلاق، يعني أصل الفرض الأول وهو أنه شيء خاص ما يريد أو شيء خاص يحرمه، لا، أصل الإطلاق ونفي القيد، يعني الفرض الأول هم في باب الأمر هم في باب النهي هذا منفي بمقدمات الحكمة، أما تعيين أن الإطلاق بدلي أو شمولي فيكون من خلال قرينة عقلية. القرينة العقلية في باب الأمر تنفي أن يكون الإطلاق شموليا، لأن مستحيل كل الصلوات واجب عليه، فيتعين الإطلاق البدني. أما في باب النهي بالعكس، القرينة العقلية تنفي أن يكون الإطلاق بدليا، لأن مستحيل أن يكون الإطلاق بدليا، لأن تحصيل حاصل وتحصيل حاصل محال، فيتعين أن يكون شموليا. وكذلك يقول، استمر السيد رضوان الله عليه، جاء أنقل كلام السيد. وكذلك يقول في باب، هذا في باب الأوامر والنواهي، في باب الأحكام التكليفية. كذلك يقول في باب الأحكام الوضعية أيضا، مثلا حينما يقول مولا أحل الله البيع، موضوع هذا الحكم الوضعي وهو نفوذ البيع نفوذ البيع وصحة البيع مثلا حسب تعبيره، يعني تعبير المقرر، ما تعبيره هو أو لا، حسب تعبير الشيخ الفياض حفظه الله الذي، وكذلك دراسات، يعني من كلا المصدرين أنا ناقل الكلام، هم دراسات سيد الشارودي والد سيد الهاشمي حفظه الله، وهم تفسير محاضرات. يقول في باب الأحكام الوضعية عندما يقول المولى أحل الله البيع، هنا أيضا موضوع هذا الحكم الوضعي لا يخلو من أحد فروض ثلاثة. شنو موضوع الحلية؟ شنو اللي أحله الله؟ يقولون البيع، يقول يا بيع، أحد فروض ثلاثة: إما أن يكون المقصود عبارة عن بيع خاص، وهو البيع الواقع بالعقد اللفظي باللغة العربية، بعت واشتريت مثلا، إيش بيع، هذا هو الحلال، هذا هو النافذ، هذا هو الصحيح. أو مجموعة بيوع معينة، البيع الواقع بالعقد، سواء بالعقد باللفظ، سواء باللفظ العربي أو التركي أو الهندي أو الكلا، لكن باللفظ. مهم، إما أن يكون المقصود عبارة عن بيع خاص أو مجموعة بيوع خاصة، هذا الفرق الأول، وإما أن يكون المقصود عبارة عن أحد البيوع لا بعينه على سبيل البدل، وهذا هو معنى الإطلاق البدني، وإما الفرق الثالث أن يكون المقصود كل البيوع، كل بيع، مطلق وجود البيع، وهو معنى الإطلاق الشمولي. يقول أما الفرض الأول فمنفي بالإطلاق بمقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تقول لو كان مقصود المولى بيعا خاصا أو مجموعة بيوع خاصة، مقيدة بقيد خاص، قيد العقد أو قيد اللفظ أو كلا، لا ذكر القيد، بحيث أنه لم يذكر القيد وهو في مقام البيان، ظاهر حال المتكلم الذي هو في مقام بيان مراده، ظاهر حاله أن ما لم يذكره في كلامه لم يرده، فهذا القيد أن يكون بالعقد أو بكذا، هذا باعتبار ما مذكور، إذن ما مريود، فالفرض الأول يسقط بالإطلاق ومقدماته. نأتي إلى الفرض الثاني، يقول الفرض الثاني أيضا منفي بالقرينة العقلية. القرينة العقلية تقول من المستحيل أن يكون بيع واحد على سبيل البدل، هذا هو النافذ، فالقرينة العقلية تنفي الإطلاق البدلي، إذن يتعين الإطلاق الشمولي. الفرض الثالث وهو أن يكون المقصود كل بيع، بيع بالعقد، بدون عقد، بالمعاطاة، بيع بالعقد العربي، الفارسي، بالصيغة الماضية ماضوية بعته، أو بالصيغة مستقبلية أبيعك، كلها كلها، فيكون الإطلاق شموليا. هذا ما أفاده السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، تجدونه في هم في كتاب محاضرات في أصول الفقه الجزء الرابع صفحة 106 إلى 110. يعني أنا لخصت هاي الخمس أربع خمس صفحات. وأيضا تجدونه في دراسات في علم الأصول الجزء الثاني صفحة 97. ويوجد طبعا تهافت بين تقرير الشيخ الفياض وتقرير السيد الشهرودي، هم هذا التهافت أيضا لاحظوه يظهر بالتأمل. على كل حال هذا ما ذكره السيد وندرسه إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.